إلى أرواح الشهداء في كل مكان، في جنين، في غزة، في الخليل، في نابلس وطول كرم ورام الله، إلى أرواح الشهداء في كل فلسطين، إلى الرجال الأبطال الذين رددوا لحن الجهاد وبذلوا دماءهم في سبيل الله، فأناروا لنا الطريق، طريق الحق والقوة والحرية. الحق على طول المدى، يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما هاديا للركب، رمزا للفدا، سوف تبقى في الحنايا علما هاديا للركب، رمزا للفدا. كنت فيه البدر يهدي للهدى، غالك الحقد بليل حالك، كنت فيه البدر يهدي للهدى، نسي الفجار في غفلتهم أن نور الله لا لن يخمد، نسي الفجار في غفلتهم أن نور الله لا لن يخمد، لا لا قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى، ما نسينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى، سيدا عشت على أرض الورى مطمئن النفس لبيت الندى، سيداً عشت على أرض الورى مطمئن النفس لبيت النداء.